يزيدك حلويات يا رب. يا هاد يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تيجي تتصدر تاخد انت عامل حاجه على دماغك. Thank you. this. Yes, sir. افتح عليك يا رب. ليس عليك ربنا يزيدك يا رب تكشر المرض يا رب عليك يا بطل يا رب عسل والله عسل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام فنادى حلو يسلمك عم نعم يا نعم ربنا يزيدك يا رب لا لا شرهم يا رب لا إله إلا الله الله يا سيدنا يا سيدنا ربنا يزيدك يا رب ايه الرب ايه وعليك عبد محمد سلامنا سيدنا. الله يا مولانا يا الله ويا لا يستجد عليك حد الحمد. عليك يا عليك مولانا. عليك مولانا. عليك مولانا. عليك يا باشا غازي. يا سلام. ايه المرضى هذا؟ والذي Mm-hmm. اكبر مرة رسي هم حلو انت سماك انت فاك كثير اكلمك اكلمك يا مولانا عالم وصار يا عم نبقى الكاتب بدا عايزي ما تكسره ما تبقى الشاكب انا بتكلم بدل عنكم الشمس لا تنكر الله يصبح حد زي الله يصبح مفيش حد زي الصمع الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تجلي بالسرعة النبي لا Thank you. Oh, مدرسة غالي كبير وغالي غالي اللهم صل على النبي اللهم صل على مدرسة كبيرة لا يحضره المدع والمدع والمدع قاله الملائكة هذا يوم نعم يا سلام قرار حلو جوابات حلوة اللهم صل على النبي هذا يوم لا يمنعون من كمان نعم يا حاج نعم يا سيد نعم يا سيد نعم يا سيد نعم يا سيد نعم لا لا لا ناوي نبي يا رب على المدى اللهم صل على النبي هذا يا بختهم يا فضل الله يا بختهم يا بختهم No.